كم طغوا في بلادي وأكثروا من فسادي وطهروا بالجهاد منهم تراب جدودي. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله على ضفاف الجراح أصوغ لحن الكفاح أمسح بكل سلاح غدارة التلمود. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله رأيت كل عبادة تجمعت في الشهادة نال الشهيد.